بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سلام القضاعي رحمه الله تعالى في كتابه مسند الشهاب، قال: من طلب العلم تكفل الله برزقه. حديث: من طلب العلم تكفل الله برزقه. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الخراساني، قال: أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم ببغداد، عليكم السلام، قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن هشام السمساو، قال: حدثني أو قال حدثنا أبي، قال: حدثنا يونس بن عطاء، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: عن أبيه، قال: عن جده. والمقصود هنا عن أبيه أي أبو يونس بن عطاء، وعن جده أيضا هو كذلك. قال: عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم تكفل الله برزقه. هذا حديث باطل وليس بصحيح، وذلك أن فيه يونس وهو بن عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي، وهو نعم واهي الحديث، فهذا الحديث حديث باطل. نعم. وهنا يقول الحافظ بن حجر، طبعا الحافظ الذهبي يقول: لا أعرف لجد الثوري ذكرا إلا في هذا الحديث. تعقبه الحافظ في اللسان، قال: بأن الضمير في جده راجع ليونس لا للثوري، لأن يونس هو بن عطاء ابن عثمان ابن ربيعة ابن زياد بن الحارث الصدائي. نعم. قال: من لم ينفعه علمه ضره جهله. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قلت: وهو البغوي من الحفاظ، قال: حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: عن عبد العزيز بن عبيد الله، قال: عن شهر بن حوشب، قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم ينفعه علمه ضره جهله. اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. هذا أيضا حديث باطل. عبد العزيز بن عبيد الله هذا ضعيف، ولم يروي عنه إلا إسماعيل بن عياش، وشهر قد تكلم فيه. قال القضاعي: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو البزار، قال: حدثنا أحمد بن بهزاذ، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زائدة حاء، وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة، قال: عن الأعمش، قال: عن أبي صالح، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي حديث ابن جامع: لا يسرع. قال: وأنبأنا أبو محمد التجيبي، قال: أنبأنا موسى بن جعفر بن سنان الدورقي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الإمام بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناده أي بالإسناد السابق، نعم، الذي من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل سلك طريقا يلتمس به علما إلا سلك الله به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث قد خرجه، قلت هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم، وبالنسبة لزائدة هو زائدة بن قدامة الثقفي، وهو ثقة ثبت، وأحمد بن يونس أيضا ثقة ثبت، وعلي بن عبد العزيز هو البغوي الحافظ، والأعمش إمام حافظ، وأبو صالح أيضا كذلك. قال: القضاعي من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. قال: أخبرنا أبو محمد بن النحاس قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا سفيان الثوري قال: عن زيد بن أسلم قال: عن سعيد بن أبي سعيد قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. هذا قال القضاعي: هذا الحديث في فوائد من الأعرابي، وفيه فقد ذبح بغير سكين، وفي حديث الزعفران بحذف فقد. قال: ورأيته في معجم شيوخ سفيان الثوري عن عمارة بن غزية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه فذكر فيه فقد. قال: وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا عباس بن الفضل قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: عن عمرو بن أبي عمرو قال: عن سعيد المقبري قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. نعم، هذا الحديث قد جاء من طرق، نعم، وهذه الطرق لا تخلو من كلام، وقد اختلف اختلافا كبيرا في إسناد هذا الحديث، وبالتالي أنا لم أطمئن إلى تحسينه بمجموع طرقه، وإنما الذي حسنته وهو أقوى من هذا وهو قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، الحديث وقد مر علينا فيما سبق، نعم، فهو حسن، نعم. وأما هذا فقد وقع في أسانيده اختلاف، وكل أسانيد والله أعلم لا تخلو من كلام، والإسناد الذي معنا بكر ابن بكر لا يحتج به، نعم، وفي الإسناد الثاني فضيل بن سليمان ليس بالقوي، نعم، وقد وقع اختلاف في هذا الإسناد، فأنا لا أطمئن إلى تقوية هذا الخبر، ولذا لم يصححه أبو عيسى الترمذي، نعم، بل ذكره ابن الجوزي في علله المتناهية، وهذا مصير منه عليكم السلام إلى تضعيف هذا الخبر، نعم. ثم قال نعم ابن قال عفوا القضاعي قال: هذا الحديث في فوائد ابن الأعرابي، وبهذا استفدنا أن ابن الأعرابي له كتاب في الفوائد، والفوائد عند المحدثين المقصود بها الأشياء الغريبة التي تستغرب، بحيث يكون هذا الحديث فائدة، يعتبرون يسمون فائدة، نعم. وفي هذا أيضا في عندما قال القضاعي ورأيته في معجم شيوخ سفيان الثوري. إذن هناك كتاب في شيوخ سفيان الثوري، ولعل الدكتور عبد الله بن عمر يراجع هذا الكتاب لمن نعم. فهذا من الفوائد التي استفدناها في أثناء القراءة في هذا الكتاب. نعم. ثم قال: حديث من حمل سلعته فقد برئ من الكبر. قال: أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور التستري قال: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين ابن محمد بن جعفر اللؤلؤي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري قال: حدثنا مسلم بن عيسى الصفار قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان قال: عن محمد بن المنكدر قال: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل سلعته فقد برئ من الكبر. هذا حديث باطل. مسلم بن عيسى الصفار قال: الدارقطني متروك. وأما والده وهو عيسى فقال الخطيب البغدادي: حديثه منكرة. نعم. فهذا حديث باطل وليس بشيء، وقد رواه بلال في المكارم والبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة وضعفه البيهقي، لأن في إسناده عمر بن موسى الدمشقي وهو متروك، وفيه أيضا سويد بن سعيد وهو متكلم فيه، وبقي مدلس. فهذا الخبر خبر باطل. نعم. قال: حديث من يشاد هذا الدين يغلبه. نعم. والمقصود بمعنى هذا الحديث والله أعلم هو من يتشدد في الدين، فإن الدين يغلبه ويخرج به إلى الغلو. نعم. أو إلى الانقطاع، والمقصود إلى الانقطاع يعني ينقطع، وهو الذي يريد مثلا أن يؤدي العبادات كما شرعت، وأن يؤدي الطاعات كاملة، وأن يصوم الليل ويقوم، أن يصوم النهار عفوا ويقوم الليل، فهذا سوف ينقطع، هذا سوف ينقطع ولا يستطيع أن يواصل. ولذا جاء في حديث الحسن عن أبي بكرة الذي خرجه جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال الراوي: لا أدري هل كره التزكية أو لا بد من الغفلة. قال الراوي: لا أدري هل كره التزكية أو لا بد من الغفلة. وهو لا بد عليكم السلام، هو لا بد من الأمرين. نعم عليكم السلام. أولا التزكية، لا يقول إنسان صمت رمضان كله، لأن لا بد من ماذا؟ من تقصير. ولذا سن لنا عليه الصلاة والسلام إذا انتهينا من الصلاة أن نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أنت الآن قد أديت عبادة عظيمة، ومع ذلك أول ما تبدأ بالاستغفار، لأنك مهما عملت فأنت مقصر، فعلى الإنسان أن يعترف بتقصيره ويسأل الله عز وجل العون. نعم. وأما أن يقول الإنسان صمت رمضان وأديت العبادات وسوف أقوم بالطاعات وكذا وكذا، فإنه من يشاد الدين يغلبه. وتعلمون حال الخوارج ماذا أدى بهم التشدد، أدى بهم إلى الغلو، نعوذ بالله من ذلك. أو ينقطع الإنسان مثلا في الطهارة يتشدد، وكلما شك في شيء يحاول ماذا؟ يعيد. نعم يحاول، نعم أن يعيد، نعم هو الآن عاد مرة، عاد مرتين، بالتالي راح ماذا؟ راح ينقطع، راح يصعب عليه الأمر، فيؤدي به هذا إلى الانقطاع. وقد بلغني عن شخص شاب، نعم أعرف والده، ترك الصلاة. لما؟ قال أنا أدخل الحمام أريد أن أغتسل من الجنابة وأخرج كأني ماذا؟ ما اغتسلت، كأني ما اغتسلت. فجال الشيطان وقال خلاص أنت إذا ما اغتسلت ما فائدة ماذا؟ ما فائدة صلاتك؟ نعم إذن دعها. لا، هو لو قال استعاذ بالله من الشيطان وقال هذه هي قدرتي، هو هذا من الشيطان، وليعترف يقول أنا يا ربي مقصر وهذه هي قدرتي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني، عليكم السلام، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذه طاقتي، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فاتقوا الله ما استطعتم. قال موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هذا الذي يعني أنا اللي أقدر عليه وأملكه. قال عليه الصلاة والسلام أيضا في ليلة غزوة بدر التي وقع في صبيحتها الغزوة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم أن تهلك العصابة فلن تعبد في الأرض. أنا الآن اجتهدت وأخرجت من أخرجت معي من أصحابي لكي نقاتل هؤلاء المشركين، وهم أكثر منا عددا وماذا وعدة، فالذي أستطيع عليه أنا الآن فعلته. فقال اللهم أن تهلك العصابة فلن تعبد في الأرض. فالإنسان نعم يعترف بتقصيره، وكل شيء كامل هذا لا يكون في دار النقص وهي الحياة الدنيا، نحن في دار النقص دار الحياة الدنيا، وإنما إن شاء الله الكمال في دار النعيم دار الجنة. فإذا الإنسان لا يشاد الدين، نعم يعترف بتقصيره ويقول اللهم يعني أنا قد قصرت وأنا كذا وهذا جهدي وطاقتي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي، ولعل ابن طارق ينتبه لشيوخ القضاعي، قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثني أبي قال عن بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشاد هذا الدين يغلبه. نعم هذا الحديث إسناده جيد من ابن الأعرابي وما بعده، وقد خرجه البخاري نعم في صحيحه من حديث أبي هريرة. نعم وجاء أيضا من حديث أبي برزة الأسلمي فهو حديث صحيح. نعم قال القضاعي حديث من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة. قال أخبرنا الخطيب ابن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن حفص قال حدثنا صالح بن محمد قال حدثنا سليمان بن عمرو قال عن الحارث بن زياد المحاربي قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة. قلت هذا حديث باطل، فيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب، والحارث بن زياد ضعيف مجهول. نعم وقد صح عن أنس موقوفا، فهو موقوف وليس بمرفوع. نعم قال حديث من سوته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين النيسابوري قال أنبأنا أبو الحسن أو أخبرنا عفوا أبو الحسن محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك قال حدثنا أبو مروان يعني محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن جندب قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن جندب قال عن أبيه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أبو المنذر محمد بن سفيان بن المنذر قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلام. قال المصنف أنه عليكم السلام أنه زاد زيد بن سلام من مصنف عبد الرزاق ولكن ليس عند القضاء فيما وقف عليه، فالأصل لا يذكر هذا بين قوسين وإنما في الحاشية. قال عن أبي سلام قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإثم؟ قال ما يحيق في نفسك فدعه. نعم. قال فما الإيمان؟ قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المعدل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قلت وهو ابن الأعرابي تقدم مرارا قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا روح قال حدثنا هشام قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي عن زيد أبي سلام قال عن جده ممطور وهو أبو سلام قلت وهو أبو سلام قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال وأخبرناه أبو محمد قال حدثنا أبو سعيد وهو من الأعرابي قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الهمداني قال حدثنا عثمان بن سعيد المروي قال حدثنا الحسين بن صالح قال عن محمد بن سوقة قال عن عبد الله بن عمر قال عفوا عن عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. نعم. قال وأخبرنا أبو محمد التجيبي قال أخبرنا أحمد بن بهزاذ قال حدثنا إبراهيم بن فهد الساجي قال حدثنا أبو حذيفة هو موسى بن مسعود قال حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان قال عن عبد الملك بن عمير قال قال قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب ويفشو قوم يشهد أحدهم لا يسألها لا يسألها ويحلف وما يسألها فمن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد فلا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. نعم هذا الحديث حديث صحيح. نعم وقد تقدم لنا عند عبد الرزاق عن معمر وهو إمام جليل، عن يحيى بن أبي كثير وهو أيضا ثقة ثبت، عن زيد بن سلام طبعا هكذا في المصنف وهو ثقة، عن أبي سلام ممطور وهو ثقة، عن أبي أمام الباهلي صدي بن عجلان وهو صحابي جليل، فهذا إسناد صحيح. الإثم ما يحيك في نفسك فدعه، يعني ما تتردد النفس في جوازه أو في عمله. نعم، فالإثم حواز ماذا؟ نعم القلوب. نعم، فاستفت قلبك ولو ابتاك الناس، فمن توفيق الله عز وجل المؤمن يجعله يكره ما كان فيه معصية لله جل وعلا. هذا طبعا يعني عندما يشك ويتردد، هذا عندما يعني الآن عندنا الأمور ثلاثة أقسام، إما أمر نعم جاء الشرع بالأمر به أو الحث عليه وهي الأعمال الصالحة، وضدها الأعمال السيئة المعاصي والذنوب، هناك شيء متردد فيه. نعم، فهذا المتردد فيه دعه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. نعم، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، ثم من سوته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، هذا دليل على الإيمان. المؤمن يفرح إذا عمل حسنة ويسوءه إذا عمل سيئة، فهذا هو الإيمان. وأما الذي الأمر عند سيان، عمل عملا صالحا أو سيئا، سيان هذا ليس في قلبه ماذا؟ إيمان. هذا ليس في قلبه إيمان، يعني عند الأمور سواء، يشرب الماء كما يشرب الخمر كما يشرب الماء. نعم، فهذا والعياذ بالله دليل على عدم إيمانه. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المنافق ما يبالي وقع في النفاق ولا ما وقع، بينما المؤمن يخاف أن يقع في النفاق، يخاف أن يقع في المعصية، يخاف أن يقع في غضب الله، يخاف أن يقع في معصية الله، هذا دليل الإيمان. نعم، وأما الذي لا يبالي فهذا والعياذ بالله دليل على عدم صحة هذا الإيمان. خطبة عمر بالجابية أيضا صحيحة، خطبة عمر في الجابية أيضا صحيحة. تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام. فخطبة عمر بالجابية خطبة صحيحة. نعم، طبعا عندنا من موسى بن مسعود، موسى بن مسعود فيه بعض الضعف، أبو حذيفة موسى بن مسعود فيه بعض الضعف، وإبراهيم بن طهمان ثقة، وعبد الملك بن عمير ثقة، وعبد الله بن الزبير صحابي. نعم، ولكن هذا الخبر قد جاء بأسانيد أخرى، فتقدم من طريق محمد بن سوق عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر نعم. فخطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية خطبة صحيحة، والجابية هذه نعم مكان خطب فيه أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال: من صام الأبد فلا صام. نعم، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر الصفار، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد العنزي. نعم، وهذا لعل الابن طارق ينتبه، هذا هو ابن الأعرابي، هذا هو ابن الأعرابي. قال: حدثنا يحيى بن يزيد بن محمد الأيلي. عليكم السلام. والأيلي هذا يعني يحتمل أن يكون الأبلي عندنا الأبلي وعندنا الأيلي. لعل أبو عمران ينتبه. الأبلي نسبة إلى الأبلة بالبصرة، وهي مدينة من عهد الفرس عندما كانوا بالبصرة، وبقيت هذه المدينة إلى الآن. ثم أنشئت البصرة بعهد عمر كما تعلمون، هي قديمة قبل البصرة ثم أنشئت البصرة، فهناك جمع ينسب إليها. الأيلي هذه على في بلاد الشام على خليج العقبة، تسمى الآن أيلات، تسمى الآن أيلات. نعم، فأحيانا يقع تصحيب بين الأيلي والأبلي، والأبلي، فلعلها الشيخ عبد الله بن عمر يتأكد من ذلك، لأن ابن الأعرابي بصري، فقد يكون روى عن شيخ هذا الأبلي الذي هو من البصرة. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة، وباللهيعة نعم لا يحتج به. قال عن عطاء ابن أبي رباح وهو إمام فقيه وإمام إمام الحرم، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام فلا صام الأبد. نعم، طبعا هذا الإسناد فيه باللهيعة لا يحتج به، ولكن هذا الحديث قد صح، فهو عند البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. قال: أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني، قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة قال حدثنا محمد بن عمرو العقيلي وهو أبو جعفر الحافظ الجليل، قال: مسلم بن قاسم عندما جئنا إلى أبي جعفر العقيلي لكي نسمع منه، فكنا نقرأ عليه ولا يخرج كتاب، ما يخرج كتاب. قال: فقلنا إما أن يكون هذا من أوثق الناس بحيث حافظ كل حديثه، وإما أن يكون من أكذب الناس. قال: فاختبرناه فأدخلنا أحاديث ليست من حديثه، فمن حين وصلنا إلى الحديث الذي ليس من حديثه قال أخذ النسخة وخط عليه وصوبه، قال: فطابت أنفسنا، علمنا أنه ماذا؟ أحفظ الناس. ولذا أنا أدعو يعني إلى رجوع إلى كتابه الضعفاء الكبير في معرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة. كثيرا ما يقول لم يصح في الباب شيء، فاستفدنا الآن أن كل ما ورد في هذا الباب ماذا؟ فهو ضعيف. نعم، وأحيانا يقول قد جاء هذا الحديث بإسناد أصلح من هذا أو بإسناد صحيح، ذكر حديثا في المهدي وقال يعني بيّن أنها أشار إلى أنه ضعيف، ثم قال وفي المهدي حديث جياد. نعم، فهو كتاب نفيس جدا جدا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حا قال وأخبرنا أبو محمد الحسن بن الحسين بن عتيق القرشي قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن فراس ولم يسق الإسناد، وأنا أخشى أن هناك سقط. نعم، هل عندكم كامل؟ لا، هو عند القضاعي، أخذه يا أبا عبد الرحمن من كتاب القضاعي. طبعا القضاعي ساقه في ترجمة يزيد بن سنان. إيه، ها. قال من حديثه ما حدثناه محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا يزيد بن سنان قال سمعت بكير بن فيروز قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن ندب ومن أدنج بلغ منزل. ألا إن سلعة الله الجنة ألا إن سلعة الله غالية. تعليقه ما علق لكن قبله قال يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي الجزري لا يتابع عليه ولا يورث إلا به. قال محمد قال حدثنا العباس قال سمعت يحيى قال يزيد بن سنان أبو فروة الجزري قد روى عنه الكوفيون قد روى الكوفيون عنه وليس بثقة واسمه يزيد بن سنان. إذن هذا إسناد موجود عند العقيلي وهو إسناد ضعيف جدا وأنه روى ما لا يتابع عليه فهذا الإسناد ضعيف. وقد جاء هذا أيضا نحو هذا الحديث من حديث أبي بن كعب عند أبي نعيم في الحلية وعند غيره. ولعله يراجع حديث أبي بن كعب الذي في الحلية. نعم وهو لا بأس به حديث أبي نعيم حديث أبي بن كعب عفوا في الحلية لا بأس به فيه ضعف فيه بن عقيل لكن جاء ما يشهد له جاء ما يشهد له. نعم ونراجع كلام أبي نعيم إن كان له كلام. إذن هذا الحديث إسناد كاملا موجود عند العقيل وقد ساقه المصنف من طريقه. قال حديث من يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا. قال أخبرنا محمد بن أبي سعد بن سختوية في المسجد الحرام قال حدثنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن معاذ قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت مالك بن مغول قال حدثنا عفوا مالك بن مغول قال سمعت أبا ربيعة يحدث عن الحسن أي البصري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا. هذا ليس بصحيح هو مرسل وأبو ربيعة هذا فيه جهالة. نعم فالحديث ضعيف. نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق.